يا عيد عرج فقد طال الظما وجفت تلك السنون التي كم أينعت عنبا. يا عيد عدنا أعدنا للذي فرحت به الصغيرات من أحلامنا فخبا. من غيب الضحكة البيضاء من غدنا، من فر بالفرح السهران من هربا. لم يبق من عيدنا إلا الذي قد تركت لنا يداه وما أعطى وما وهب. من ذكريات أقمنا العمر نعصرها، فما شربنا ولا داعي المنى شربا. يا عيد هل تذكرت الذي أخذت منا الليالي وما من كأسنا انسكبا؟ وهل تذكرت أطفالا نباهجهم يعيد في صبحك الآتي إذا اقترب؟ هل تذكرت ليل الأمس تملأه بشرا إذا جئت، أين البشر قد ذهب؟ هذا هو العيد، أين الأهل والفرح؟ ضاقت به النفس أم أودت به القرح؟ وأين أحبابنا ضاعت ملامحهم؟ من في البلاد بقي منهم ومن رحلوا؟